موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب عمي، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. إذا واحد ما بتريد يفوت على بيتك ما بخلي يفوت، يجلس على طراحتك على فرشتك، فإن فعلن ذلك فاضربوهن، لكن ضربا غير مبرح، ما تمسك العصاية تنزل الله شلون، أو الخنجر أو البارودة الله شلون. الله يرحم إيش سيدنا الشيخ أبو خير، كانوا في الأكراد لما واحد بيتزوج عنده بقرى يجيب قط أول ليلة ويذبحه بين رجلي مرته، قطع ألبح الله شلون، إنه أنا يعني عنتك صار لك لون. بعد مسكين شو قالوا له؟ قالوا له شو؟ بدك تذبح القط من أول ليلة. جاب كان هذا الطبنجة حطه بم ذيك صفرة المسكين صار لك لون. خير إن شاء الله، بدل ما يجي أنسى أول بعد يأخذ عقلي صار لك لون. أول صدى أول صدى أول بدأ علم يا ابني. أي نعم، شو قال يا ابني؟ الله. ولهن ايش؟ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف. اي نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ايمتى ان اعتصمتم به. شو تك؟ كتاب الله. وانتم تسالون عني يوم القيامه. ولك ما تقول بهذا الرجل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هنا فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. كمان سألوا إن الرسول بلغكم. هي مطلقا سؤال، يعني إيش إنه يوم القيامة الرسول بلغكم محمد عليه الصلاة والسلام الشريعة وكذا؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ما تنفل بين إيش الصلاتين، جمع بين الظهر وبين العصر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، أنت خلقه خلفه أم نقطة منها خلفهم بس مضبوطة. بالطلعة ركب سيدنا أسامة، بالنزلة ركب سيدنا الفضل. نعم خلفهم. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، شدد لها إلى فوق صار لك لون، مشان ايش؟ حتى ما تسرع من كثر الناس، حتى ما يدعسوا بعضهم، حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله. شوف يا ابني رجلي. نعم رحله مو رجلي، مورك رحله. الرحل اخواني تبع الهودة تبع الجمل هذا، اللي يبقى قدام هيك خشبي من ورا خشبي، لما بيتعب الراكب بيرفع رجله وبيحطه قدام الخشبي هيك، لما يرفع راسه هصيب ايش محل ايش رجلي الشريف عليه الصلاة والسلام. فهمتوا شلون؟ مثل هاي من قدام واحدة من وراء بيركب، لما بيتعب عليه الصلاة والسلام بيقيم رجله بقدم بحطه ايش من امام الايش الخشبية المحطوطة يصيب حتى يسريح شوي يعني، فلما يشدها كأنه رح يصيب ايش المورد. لا غير الجنابي، هاي رجل واحد مسبي لها واحد رفعها صار لك لون. نعم قال وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسه يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال إيش عندكم؟ أرخى لها قليلا. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا. أيوة في عندي من زايدي كمان مش طبعا. أرخى لها قليلة حتى نصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. شايفين إخواني؟ قال لك أنا عند الأحناف إقامة واحدة، أذان وإقامة واحدة، لأنه اللي عم يصلي العشاء بوقته مبدأ إقامة، أما بخلاف الظهر العصر عم يصلي العصر بغير وقته بده يقيم له. فهمتوا إخواني؟ ولم يسبح بينهما شيء. شو ما نمس يعني متنفل ما صلى يعني سنن بينهما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. عندكم ايه؟ حتى طلع الفجر وصل الفجر حين ايه؟ حتى طلع الفجر. والله ناقصة العبارة كلها عندي. حتى طلع الفجر وصلى الفجر. وصلى الفجر صح حين تبين له حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أشفر جدا قد تطلع الشمس يعني كما طلعت. فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وراءه. وكان سيدنا هنا الفضل شو عندكم؟ وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن النساء الركبين بالهوادج يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر. والحقيقة إجت مرأة وصارت تسأله فالله شلون هي طلع فيه وطلع فيها ينظر. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. إيش عندكم؟ حتى إذ نعم إلا الشق يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر. هذا المحل اللي صار فيه وقعة أصحاب الفيل. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى جمرة العقبة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. كان في شجرة هناك فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القدر الصغيرة اللي تخرج فيه يعني مثل تعرفوا الفول المصري الحبات الصغيرة هيك يعني لازم تكون الحصاد. رمى من بطن الوادي الآن ما عاد في بطن وادي صار كله إيش قام الجبل كله صار كله مستوي من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر محل النحر فنحر 63 بيده بدنا. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي. قديش بقي؟ 34. وأشركه في هديه صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا يعني سيدنا علي وسيدنا رسول من لحمها وشربا من مرقها. 63 جمل تحسن تذبحهم أرجل واحد ما بيطلع بيده فرد آني فرد مجلس يذبحهم محمد سهل عليه الصلاة والسلام 63 جمل يذبحهم بوقت واحد. هي بدرجولي هي مو فكرة الواحد يجي هلا قوم كلنا نحن نجيب جمل والله 3 ساعات ما بنذبحه ونحسن نقطعه ما بنحسن نرميه صار لك لو مو هيك أخي 63 عصفور ما بس كلنا جدة 23 عصفور ما تردد الباح. سيدي هذا من باب التواضع. اللهم صل على النبي يصلي جمل ايش منط بيركب عليه لك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر رمى الجمرة ونحر ونزل وصلى الظهر في مكة. امتى لحق انه يذبح الجمال كلها ويسلخها طبالكم يا ابني ويقطع من كل شافي من كل جمل شافي 100 شافي ويحطهم بالقدر واكلوا وشربوا ونزل صلى الظهر فين؟ يمكن هو بس نحر نحر رجال السبع على غيره. كيف يا ابني؟ قال فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني يا بني عبد المطلب، فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. كنت انا طلعت ماء بالدلو، لكن لما بيشوفوني انا بكون صار يتغالبوا عليكم ما بيخليكم تطلعوا انتوا شيء. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ايوه خلونا على البحث هذا، واعلم ان هذا حديث عظيم، خلونا عليه البحث لانه سؤال طويل لسه بده يمكن شيء ولا خلصكم يا كملوا لا خلونا اخوان معلم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، دين شيخ أحمد لك الحسن أخو الحسين. أدو شيخ آمين دين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا وشرف قدورنا ويسر أمورنا، اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم ارفع بلاءك عنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب الله يصلي. ما فعل النغير استخرج 73 حكم من الكلمتين هذول. يا أبا عمير ما فعل النغير، بالله عليك يا ابني. وهذه إلى قصة، الحديث والقصة أذكرها لكم. سيدنا الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد في الفقه، وسيدنا الإمام أحمد شيخ الإمام الشافعي بالحديث. شايف النفوس المؤمنة يا ابني، هذا أخذ عنه نوع من العلم وهذا أخذ عنه نوع من العلم، تبادلوا فيما بينهم. أين اليوم العلماء؟ إنه أنا فن ما بعرفه أنت عم تدخل وأنا أقرأ عليك، وأنت فن ما تعرفه تيجي تقرأ علي. شوف النفوس المؤمنة، أين النفوس المؤمنة؟ ما فهمت يا ابني؟ هاي النفوس المؤمنة عم تخطب. السيد الإمام الشافعي كان يقرأ الحديث على أحمد ويسأله، سيد الإمام أحمد يقرأ الفقه على سيد الإمام الشافعي ويسأله. بقدرة الله الإمام أحمد بقي ببغداد بالعراق، وسيدنا الإمام الشافعي بمصر. فين سرت مشرقا وسارت مغربة، فشتان بين مشرق ومغرب. ويك يا ابني، دائما الإمام أحمد له بنت من الصالحات. مين؟ سيد الإمام أحمد له بنت من الصالحات، دائما قل له آه يا بنتي لو شو لو شوفي شيخ الإمام إيش الشافعي، يا بنتي لو شوفي شيخ الإمام الشافعي، لو شوفي شيخ الإمام الشافعي. كثر ما نفخ له وبين لي استهت إنه بس يشوف الشافعي مكنون صار لك لون. هيك أهل العلم لازم يحبب أولادهم بالشيوخ، ما يكرهوهم بالشيوخ. فهمت يا ابني؟ لازم تحبب بنتك ومرتك وولادك بأهل الفضل والعلم حتى يكتبسوا منهم صار لك لون. ولذلك إذا كان لك ولد صغير لازم تأخذ بيده وتدور فيه على شيوخ البلد يدعو له. سيدنا شيخ بدر الدين رضي الله عنه شلون طلع النابغة بآيات الله؟ نابغة من النوابغ الدنيا. أبو الشيخ يوسف يأخذ بيده صغير أو يحمله على إيده يجي لعند الشيخ عمر يقول له ادعي لي ابني هذا بدر الدين، يلبس هيك ويدعي لي. يجي لعند أبو هلال يقول له ادعي لي ابني بدر الدين، يجي لعند الشيخ صالح ادعي له، يجي لعند الأخ لعند الأخ يدور على العلماء يدعو له. هل هي فكرة دعاء العلماء؟ دعاء العلماء دعاء الأنبياء صار لك لون، الصالحين المخلصين. يقول له آه قديش كان له ورد بنته تصلي بالليل؟ كل ليلة 200 ركعة إلها ورد. وسيدنا الإمام أحمد كان له 200 ركعة كل ليلة. مين منا بيصلي 200 ركعة اليوم؟ سيدي ما بدنا نصلي 200 ركعة بس بدنا نسلم من لسانه، نسلم من عينه، نسلم من قلمه، نسلم من أذاه. ما فهمت شلون يا ابني؟ الله يردنا لديننا ردا جميلا. قولوا آمين. قال يا ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر الله عليك، لا يغتر الإنسان يا ابني. الله يكلم يا أرض اشتدي ما عليك أحد أدي لا تقولي آل فرعون الله أغرقه مشلول، قالوا الجبابرة الله أهلكه. كل إنسان بيتكبر يا ابني بيتجبر الله سبحانه وتعالى بيمزلك ما بيهمله مشلول. اللي عم يتعدى ويقتلوا الناس ويضربوا الناس بالسيارات ويجي يعمل قنبلة تروح السيارة بيبقى فيها، هذا الله بيغفل عنه يا ابني؟ حاشا لله. الله بيمهلهم لكن ما بيهملهم، متى ما أخذهم ما بيفلتهم. صار لك شلون يا ابني؟ فهنا قدر ما يقول له شيخ الشافعي شيخ الشافعي، تمنت على الله ان اشوف الشيخ الشافعي. سيدنا الامام الشافعي راى رؤيا. شو راى؟ راى رؤيا انه راى الرسول عليه الصلاه والسلام قال له بشر احمد بالجنه على بلوى تصيبه. بشر احمد بن حنبل بالجنه على بلوى تصيب. ظهر لك لون؟ وأصيب بهالبلوى، مسأل خلق القرآن وما خلق القرآن وما خلق القرآن، حبسوه وقتلوه كذا، بعدين الله فرج عنه بصدقه وإخلاصه. مشلون؟ بعث واحد قال له بتروح تبشر. إجا هذا لما بشر الإمام أحمد من طرفه شو بده يكرمه المبشر؟ بشرك بولد ما بتكرموه؟ كانوا بالأول إذا واحد بشر إنه إجاك صبي يكرموه، مو هيك يا ابني؟ أو بشرك إنه ابنه ختم القرآن يعطيه ايش؟ بشارة. سيدنا الإمام أحمد نزع القميص اللي لابسه على بدنه اللي كله عرق قال له تفضل يا ابني هذا اللي يملكه أنا مال الحلال، أعطاه قميص. هذا استقل شو قميص أنا جاي من مصر رشتك بشارة تعطيني هالقميصة؟ رجع لسيدنا الإمام الشافعي بلغه أنه وصل. قال له ماذا أكرمك؟ مين؟ أحمد. قال له أعطاني قميص من الوسخ. قال له كان على بدني؟ قال له نعم. قال له تسمع تعطيني إياه؟ أخذوا غسلوا العرق وحطوا بقارورة وسماه ترياق المجرب. واحد رمد يقطر له طيب مقص بطنه يسقينه طيطين، وجعته اذنه يطر له منه طيب. سمت قال له انا ما ببخ يعني ماني اني اخذ ثوب، بس باخذ غسالي تبعه وخلي لك الثوب، حتى بين له شو قيمه هالثوب. صار لك انه عم تحتقروا هذا. بعدين سيدنا الامام الشافعي اجى القضاه صار ايش، زار الامام احمد فين في العراق، قالت بنته الان بدي اشوف ايش الامام الشافعي، حطت له الاكل. قعد سيدنا الامام الشافعي ومع الجماعه، ما كانت ابوابه مثل مو مثل ابوابنا الان حديد خشب يبقى مخزق هيك، او عاملين اوقات طاقات بسكروه من جوا بغلق مفاتيح كبيره، ما شفتوها يعني بتعرفوها كلكم، والباب يبقى خشب كله ايش مشان النفس ما بالمحل ما يتغير دائما، ريحه البيت نظيفه ما يصير ضغط. تيجي تطلع المشؤوم شو عم يساوي سيد الإمام الشافعي، أكل أول رغيف وثاني رغيف وثالث رغيف ورابع رغيف، أكل قد القاعدين كلهم. هذا شو اللي شيخه شيخه شيخه، لأن ورد من أكل كثيرا شرب كثيرا، واللي بيشرب كثير بيأكل كثير نام كثيرا، تطلع الأبخرة للدماغ بتنيمه. ومن نام كثيرا فاته خير كثير، تمام ولا لا؟ انت خدته بقلبه انه بسيطة هي جوعان مش الحال، مدوله الفرشة بعد صلاة العشاء وقامت هي تصلي وابوه يصلي، كل ما صليت لها شي 10 ركعات يطلع الانسان مسطح، تروح ترجع لصلاته ترجع تطلع الانسان مسطح، تروح ترجع طلع الفجر ولا ركعة صلى من قيام الليل، قام رأسا وصلى الفجر بدون وضوء. بار لك لو ما توضى، قالت له تعالوا لابوه، ستقول لي شيخ الشافعي شيخ الشافعي انتخذته من ثلاث نواحي. قال ما هي؟ قال اولا اكل كثير، وثانيا ما صلى ولا ركعه بالليل، اما يصلي كمان ما يتوضا هي ادهش. قال لي يا بنتي هذول اهل الله ما بينكتم عليهم شيء، يمكن كل اللي حكيتيه من طلالي، لكن انا لابد اروح احكي له وخلي يدافع عن نفسه. وقال لك له ايش؟ قال له يا سيدي ان ابنتي انتقدتك من ثلاث نواحي. قال له ما هي؟ قال له أكلت كثيرا أيوة، ونمت ما صليت ولا ركعة في الليل، وأم صليت بالوضوء الفجر. قال له ناديها خليها تخفى على الباب تسمع الجواب. وقفت على الباب، قال له يا بنتي كم ركعة صليتي أنت بالليل؟ قلت أنا صليت 200 ركعة وأبوك 200 ركعة. قال طيب الصلاة صليتوها انتفع فيها الناس ولا إليك خاصة النفع؟ شوف مهم، إذا أنت صليت لحالك النفع لمين؟ إلك مو للناس. قال لي أما أنا أول شيء أكلت كثير، أنا صلي شهور ما شبعت من طعام حلال، وأنا بعتقد طعامكم حلال، حبيت أنه كسر شوي عسى أن ينبت شيء من اللحم من طعام حلال، لأنه طعام الحلال بنور القلب. صار لك لون يا سلام. وأما كوني ما صليت ولا ركعة، أنا بمجرد ما استطعت الفراش خطر ببالي حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. استخرجت في هذه الليلة 73 حكما ينتفع به العالم الإسلامي كله. أنت صليت لحالك، أنت أفعت نفسك، وأبوك نفع نفسه، أما أنا منفع الناس كلها. أما كوني أم صليت بالوضوء، أنا ماني نايم ستنا الوضوء العشاء، صدني متوضي ما غفلت يعني. أم تعطي بالك يا ابني؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. عم يقيس الناس على حاله، لا ما بدك يقيس الناس على كوز الكات. فضلك لون، إذا كنت أنت ظنان تحمل الناس على الظن، إذا كنت أنت مثلا تكذب تحمل الناس على الكذب، لا بدك تحمل الناس على محاملها. وعم أحملك أنت البخيل بظن الناس كلهم بخلاء، ما هيك يا ابني؟ الظنان بظن كل الناس ظنانين، لا ما فهمت يا ابني؟ بحكي لكم بعض الاحكام، ما احكي لكم اياها 73، بعضها منها: يجوز اذا كان عندك صغير ان تاتي له بطير تضعه في قفص لاجل ان يتسلى به هذا الطفل، لكن على شرط ما تجوعه ما تخليه يمسك الولد بإيده بيخلقه بموته. صار لك له ببعيد لبعيد، هاي واحد هذا جائز نجون أخواني. ثانيا، إذا كان عندك ولد صغير لك أن تكنيه بأبي فلان. معلوم لما بقول أبو فلان بيكون متزوج بجوله، تمام ولا؟ فإذا كان لسه ابن سنة وسنتين تقول له أبو فلان، هي كذب، ظهره كذب. قال لا، هذا مو كذب، هذا تفاؤل، إن شاء الله سيكبر وبيتزوج وبيجي ولد وبيسميه كذا ومنادي أبو عمر. أنت تعطي بالك إنه هذا جائز، هذا حكم ثاني. شلون؟ ثم رجعوا لكتب اللغة. كتب اللغة من جملة أبواب كتب اللغة التصغير، شو باب اسمه باب التصغير، ورقة وريقة، رجل رجيل، مو هيك بصغر. وأصل مادة التصغير موضوع عليه التحقير. ليش موضوعة؟ بدك تحقر واحد بالبعيد يا رجيل، تمام؟ أما لما بتعظمه تقول يا رجل، صار لك لون، يا رجال، يا رجال الله، من شلون يا ابني؟ أما التصغير شو قد موضوع لإيش التحقير؟ بقى الشاهد هون قال له عمير، قال ما دائما بيكون التصغير للتحقير، قد يأتي التصغير للتلطيف والتظريف والتحسين والتهذيب والخفة على اللسان، من شلون؟ ومنه بقول سيدنا عمر بن الفارض، الله يرضى عن سيدنا عمر بن الفارض، بيقول أعوذ حبيبي برب طوري. ما قال حبيبي؟ أحلى من حبيبي، حبيبي. نعم. أعوذ حبيبي برب الطوري من كل ما يجري من المقدور، وما أقول حبيبي من التحقير، إنه كونه مصغر المحقر، بل يعذب اسم الشيء في التصغير، يعذب يحلو، بارلك لون، بل يعذب اسم الشيء في التصغير. الطيب بن فرض كان عالم، يا سلام، كان شيخ العلماء بعصره، ظهر لك لون، وكان يسألوه عن درجة الأحاديث، كان محدث كبير ويعلم لك، يرد على كبر العلماء ويسألوه عن درجة الحديث، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، هذا شيخ لون، هالولي الكبير هذا. إله تائية يسموه تائية السلوك. هالتائية هي يا ابني سيدنا الشيخ محمد بن عربي في كتابه الفتوحات، فتوحات المكية كلها شرح لهالتأية، تأية ابن السلوك، تأية ابن الإيش، سيدنا عمر بن الفارس. فهمت يا ابني؟ هذول العلماء، هذول أسلافنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نزل حديثنا من جملتها كمان إن المدينة ليست بحرم مثل مكة. هلا إذا دخلت على مكة ومعك طير واجب عليك تفلته. الله قال ومن دخله كان عام، بشمل الطير والإنسان والحيوان والكل. فلو كان حرم مكة كحرم المدينة كحرم مكة، كان ما بيخليه يحطوه بالأفص الطير لازم يفلتوه. ودليله إنه ما له حرم كحرم مكة. وآخر خلاصة من الأحكام اللي حكيت لكم إياها، نرجع الحديث. قال أي نعم، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا بحديث سيدنا جابر هذا تبع الحج، كبيرا أخرج فيه من الفقه 150 نوعا. النيف إخواني من 3 إلى 9، مش الإخواني. وقال مين القال؟ أبو بكر ابن المنذر، ولو تقصي لزيد على هذا العدد قريب منه. لو واحد كما بدي يتبع بزيد كمان فوائد 150 إيش فائدة أخرى. وقال في وابه لك في متعين الوابه، وقال عندي في وابه ما عندكم؟ ما في، لا متعين. وقال حطوه الواو اللي ما عنده واو حطه. قالوا وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض. من النفساء؟ التي الدم الذي يخرج عقيب الولد اسمه نفاس، لنطالع وراء نفس. فالمرأة يقال له نفساء، ضلك له دم الحيض معروف دم عادة النساء، يعني المرأة طالعة للحج ولدت قبل ما تحرم لازم تغتسل سنة للاغتسال ولو كانت نفساء، وهذا للنظافة مو مشان ايش حتى يصلي او شيء، لا هذا اغتسال للنظافة. اين والحائض كذلك، اذا كان للحائض والنفساء يسن لهم الاغتسال للطهارة للنظافة ولغيرهما بلا أولى، مهي للي غير متوضي جنب مطاوله بيكونوا. وفيه كمان دلالة على استثفار الحائض والنفساء. شو الاستثفار؟ إن الحائض والنفساء لازم تأخذ بعض القطن وتحطه وتجيب خرقة كبيرة تحطها من الخلف من الأمام وتربطها بحيث إنه ما ينزل دم يلوث إيش إذا تمر أو تلوث الأواعية أو قال هنا كمان وأن يكون الإحرام يستحب أن يكون الإحرام عقب فرض أو نفل. ما بدك تصلي ركعتين والله تنهي سني صلاة ركعتين بعد ما بتغتسل بدك تصلي ركعتين وتحرم بعد للإيش الركعتين سواء كان ركعتين فرض صليت فرض صلاة فرض أو صلاة نفل والله تنهي ركعتين أو أربع المكان وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل صح. وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مش الإخواني هي التلبية. قال والتلبية وإيش وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية. أما المرأة ما ترفع صوتها لا مو بقلبها تسمع أذنيها مو إنه بقلبها. إذا كان بقلبها ما بصح. لو أنت سنويت الصلاة قلت الله أكبر بقلبك ما سمعت أذنيك ما بصح دخولك بالصلاة. شرط أنك تسمع أذنيك أنت يا ابني. نعم. أما اللي بيقولوا إنه صوته عورة هذا ضعيف ما له أصل أو ضعيف أو لا أصل له. صوت المرأة ليس بعورة ما فهمش له. كثير من النساء كنا محدثات يروين صحيح البخاري بارلك لو يجي العلماء يحضروا جلسهم ويسمعوا منهم ما فهمت شلون يرمي. فلو كان صوته عورة شلون بتعلم الناس؟ تفضل. لا مو بارد هو البرود بالصيف حلوة مو هيك يا ابني مقبولة. تمام يا ابني تفضل حبيبي. نعم فمنعوه الإزعاج ولا كنت لمحت لكم بالناحية هذه يجوز طال منوع على صوتها أو أي ما امرأة كانت معلومة المرأة الصوت اللي عم كالغنى وما غنى اسألي ثاني ما في شلون. وإلا لو واحد قرأ أو حدث بالصوت المعتاد معلش والله شلون يعني إيه. نعم حيث إنه ما ثبت إنه في عورة صوت القرآن ما راح يصير فتني إن الوقت. نعم قال أمهات المؤمنين ما كان يفتوا الناس ويعلموا الناس مو هيك يا أمي. إيه نعم يا ترى أمنا حواء ما كلمت حدا من رجال بنون الصفة بعدين إيه أولاد إيه نعم. قال شوف يا أبني وشوف يا أبني ليش الحريم طلعوا بالصوت تعال شو السبب تجمدنا نحن العلماء تجمدوا بعبوا كأننا صار حرموا بعبوا حطوا لها الجلايل على وشها حتى لما تخرج كان يحطوا لها بصدره هون ثياب يعمل لها مثل كأنها فيها مريضة شو بيسموه في ناس حردبي مورة حردبي وتمشي هيك كأنها مرة بنت 90 سنة بتكون بنت 15 سنة صار لك لون طلعون عن دينهم بعدين طيب ما بقى بدنا لها التغطى وطلعوا بالصوت صار لك لون. لا يكون الوجه مو عورة كفين مو عورة قدمين مو عورة الخادمة عم تخدم عندك بيتك نجيب لك واحدة عم تخدمك بيتك بدها تغسل أوعية له طلع فيه بدها تغسل هيك حط ديها له بدها شمر عن ديها له هذا مو عورة بالنسبة لها بدها تشغل بدها تشطف ولابس الكسول لتحت الجربات بدها تشعل جرباتها بدها تشمر ساعة مو عورة ما فهم شلون طالع العمل عم تشتغل بتكمل عن عم تعطوا بالنا يا ابني مسكين نحن جهلنا خلوهم يخرجوا علينا ما في شلون يا ابني. دين الاسلام دين منطقي دين معقول دين مو هش الدين صار لك له. لكن هو الظني مسكين بيحمل الناس كلها على ايش على حاله فهم شلون معدن سيء بيقول كل الناس سيئين لا مو هيك ما في معادن ذهب في معادن جوهر في الماس في فضه في وفي تنك مصدي إذا كنت أنت مصدي أنت تحمل الناس كله تلك مصدي لا نعم. قال المصنف رحمه الله الله فين سيدنا يرفع المحرم صوته بالتلبية وأن يرفع المستحب يعني المحرم رفع صوته بالتلبية واستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم سأبس كلكم يا تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك بعمرة أو حجة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك المستحب تقتصر لك ولو زدت ما في مانع ظهر لك لون قال فإن زاد فلا بأس حدا زاد من الأصحاب قال فقد زاد عمر وما أدراك ما سيدنا عمر رسول بيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ظهر لك لون من الخلفاء الراشدون سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي هذول قال فقد زاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك مرغوبا منك يعني مخاف منك ومرغوبا إليك رغبين برحمتك وعطائك وفضلك وإحسانك وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم لأنه سني ظهر لك لون أول شيء رأسا بروح بطوف طواف القدوم يرجع وأن يستلم الركن شو الركن الحجر الأسود سنة كما استلام وتقبيل سنة قبل طوافه قبل ما بتبدأ بالطواف السنة تقبل الحجر الأسود وترجع إيش تبدأ بالطواف الطواف من عند الحجر الأسود تمام إخواني ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ظهر لك لون عم تعرفوا الرمل إخواني نوع من أنواع المشي شو بيقول أنا يعني دون الخبث صار لك لون الرمل السرعة بالمشي يعني نعم شو هدول من جملة الأبحر الشعر 16 بحر من جملتهم بحر الرمل قول أبحر الرمال ترويها الثقات فاعلات فاعلات فاعلات ملك يا ابني قال ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى شو الرمل دخلك أسرع المشي أسرع المشي اسمه لكن مع تقارب إيش الخطوات يعني وهو الخبب وهو الخبب شو بيقول الشاعر الخبب نوع من أنواع السير للجمال خبب خبب تجري الإبل فاعل فاعل فاعل فاعل كرة ضربت بصوالجة فتلقفها رجل رجل قط أسود قلع زنب فاعل فاعل فاعل فاعل نعم هذا يسمى بحر الخبب وهذا الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين لما بتصل للحجر اليماني والحجر الأسود هو ما بترمل تمشي على هينتك شو السبب يا ابني السبب لما عليه الصلاة والسلام أتى بحجة الوداع ظلت له شو قالوا كفار قريش قال جاء محمد بجماع بأصحابه قد نهكتهم حمى يثرب يعني أكل ثلثين هون شو صفيان الثلث ثلثين أكلته صفيان الثلث لما سمع الرسول المقالة قال رحم الله امرأ أظهر من نفسه جلدا بدي تظهروا لي قوة وكان يقعدوا في دار الندوة دار الندوة إخواني اتجاه ميزاب الرحمة تمام اللي شاف ميزاب الرحمة بعد ميزاب الرحمة تمام هو كان دار الندوة اللي بناها قصي قال له يقال له مجمع اسمه مجمع قال له شلون هو جمع قريش بقى هنا لا يعقد عقد على نكاح او على حرب او على شيء اللي بهدها هيد اسمه دار الندوة بقى قاعدين قدام هالدار هون لما بده يطوفوا معلومك الاركان الثلاثة يشوفوها الركن العراقي الركن الشامي الركن ايش شوفوه. اليمني بيشوفوه اما اللي بين الركن اليماني والحجر الاسود ما يبينه قالوا نهم شو علينا تكون لما يصلوا الثاني سنطوا للجدايا اول شوط وثاني شوط قالوا هؤلاء يسعنوا اكلتهم حمى يسرق والله لا اقوى من كذا وكذا لما سمع الرسول قال له خلص شو الان علينا تكون الله رد كيد الكافر فين بعد ثلاث اشواط صار يمشوا على بيناتهم بعدين نعم وذلك سيدنا عمر لما صار امير المؤمنين اجى بده يرمي قال ما لي ولي الرمل شو بدي انا بالرمل شيء كنا راينا فيه ايش المشركين الله سبحانه وتعالى اكرم اللي بعد المشركين ما في حاجه ثم قال يا عمر شيء فعله رسول الله ثم فعله ابو بكر من بعدي اتتركه انت لا والله بدأوا والله وكل خير في اتباع من سلف قال اي نعم. شو قال؟ فإن زاد فلا بأس. فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرهوبا إليك. وأنه ينبغي للحاج القدوم. ريناي مهيت نعم ثم ريناي ثم يمشي أربعا على عادته بعد مطاف أربع ثلاث أشواط بالرمال، ثم يمشي أربعا على عادته صار سبع أشواط. وأنه يأتي بعد تمام طواف مقام إبراهيم ويتلو: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كمان من إيش من المستحبات مصلى ركعتين. ثم يجعل المقام بينه وبين البيت، يعني بدك تصلي وراء مقام إبراهيم بصير هالمقام بينك وبين البيت أمامك. ويصلي ركعتين، هذه الركعتين عند أبي حنيفة واجبتان. نشون يا ابني. ويقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ودل الحديث على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول. بدك تطلع مشان تسعى بين الصف والمروة، ما صليت ركعتين بترجع لعند الحجر الأسود بتقبله وبتطلع، مثل لما قبل ما تبدأ الطواف بتقبل الحجر الأسود تبدأ بالطواف، لما بتخلص وبتصلي ركعتين بدك ترجع لعند الحجر الأسود تقبله وتطلع إيه إذا أمكن. أما بالزمن هذا نحن فيه صعب، صار لتلون يعسر نعم، ما أمكن بشر له شيء وبتقبله وتمشي. أي نعم. قال: واتفق العلماء على أن الاستلام سنة، استلام الحجر سنة، قال كفاني عند الخروج هيك. واتفق العلماء أن الاستلام سنة، وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ بالسعي من الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة، ويقف عليه مستقبل القبلة. هذا لما في زحمة، أما لو بدأت بأول العقب بأول صفا بيتسعي. والله تلون إذا كان في عجقة كتير بمجرد ما طاعت بالمرتفعة خلص هذا الصف. أما ما في حاجة اطلع لفوق، ما بدور نعم. ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات، ترجمون لا إله إلا الله وحده إلى آخره. قال: ويرمل في بطن الوادي، مراد الرمل هون السعي، في سعي بإيش؟ بطن الوادي كان بالأول في وادي هون يا ابني، الآن صار كله مستوي، لكن جعلين علامات إله. والله شوف نصل للعلامة الخضراء بالجدار نقول نعم. وهو الذي يقال له بين الميلين، بين الميلين الأخضرين، مع اليمين مع اليسار. وهو الرمل مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط، يعني السعي مشروع بالسبع أشواط بخلاف الرمل بالنسبة للطواف بثلاثة بس فقط، لا في الثلاثة الأول كما في طواف القدوم بالبيت. وأنه يرقى أيضا على المروة، إذا ترتفع المروة إذا ما فيها الازدحام، وإذا في ازدحام بأول الارتفاع بالمروة بكثير، كما رقي على الصفا. ويذكر ويدعو، وبتمام ذلك تتم عمرته، فإن حلق أو قصر صار حلالا. انتهى كيف إخواني؟ نعم. وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة، هكذا فعلوا، أتوا بأفعال العمرة وحلقوا أو قصروا انتهوا. نعم. ويوم الثامن من ذي الحجة أحرموا بالحج وطلع. قال: وأما من كان قارنا، شو القارن؟ جامع بين الحج والعمرة، قل نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهمت يا ابني؟ صار محرم. نعم. سيدي هلا الرمل سيدي عم يحطه هنا بطواف القدوم. نعم. اليوم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام فعل الفعل هذا كان بطواف الحج بطواف القدوم، كان بطواف القدوم وقت اللي اجى على الحج كانوا مسلمين. معلومة اعتبر كل طواف بعده سعي يسن في الرمال. نعم. انه فكري انه وقت اللي اجى ولو كان عمره، هل يكون عمره؟ ما كان بالعمره وقت اذا كان وقت اللي رجعوهم واجوا قبل العمره وقتها سوا. طيب ولو كان عمره، معلو لو فرضنا انه عمره، يسن يطوب الاول طواف القدوم بعدين طواف ايش؟ طواف العمره. الاستغفار نعم الرمل يعني إيه؟ ولو كان طواف العمر لو كان طواف العمر اللي يعني هو فعل الرسول الفعل إيه؟ بطواف العمر وطواف القدوم طواف القدوم كمان أول ما إجى عليه الصلاة والسلام طواف الوداع طواف القدوم لك ما بيطوف طواف العمر أول عند أبي حنيفة بده يطوف طواف القدوم بالأول ثم طواف العمر صار لك له بعدين لما بده ينزل طواف الحج لا ينزل طواف الحج ما بيعش يطوف من الآن مو هذا السؤال نعم شو سؤال وقت اللي وقت اللي إجا وحق تكلموا قريش هالكلام هذا نعم. ورمل الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بالحج كان بالعمرة كان بالحج مرة وكان بعمرة مرة وقت اللي حج الرسول سيدي كانوا مسلمين كلهم السنة العاشرة لكن اللي تم على حاله تم على حاله رمل ولو كان الآن نحن ما مسلمين بدنا نتم عليه تساوي الكلام يعني وقت اللي وقت اللي حكوا وقت اللي حكوا تكلموا بدار الندوة لما لا لا لما عليه كان وقت العمرة لا لما طواف عليه طواف الفرض كانوا كثار يسموهم مسلمين وقت فتح مكة وقت فتح مكة هي فتح مكة وقت فتح مكة عمرة وقت فتح مكة كان عمرة ايوه دخل بالعمر. دخلوا بالعمر ايه بالعمر على كل طلع طواف قدوم لو كان عمرة هلا الفرض اقوى ولا العمرة اقوى هذا فرض وهذا فرض طواف العمرة فرض وطواف الفرض طواف الفرض الحج فرض لكن قبل ما تطفى تبدا بدك له سنة بدك تطفى طواف القدوم سنة انه الحادثة كانت بطواف العمرة كان بطواف القدوم طواف ليش عندنا هالسنة بطواف القدوم والله ما في الرمل اللي رمله الرسول عليه الصلاة والسلام كان له سبب نعم وقام بطواف العمرة لا شو سببه انه لا سواء كان بطواف العمرة او بطواف الحج او بطواف اي طواف كان اي طواف كان اي طواف صلوا على النبي هلا بطواف الفرض ما بنرموه مين قال شلون يعني بس بطواف القدوم عم يقول الرمل كل طواف بعده سعي لا ما بيقول بس بهات كل طواف بعده سعي بده ترمل فيه هلا طواف الفرض ما في بعده سعي بدك ترمل طواف العمرة ما في بعده سعي بدك ترمل سيدي لو فرضنا انه ما رمل هلا لو فرضنا ان احنا رايحين بدون احرام على مكة صار لك لون نحن من اهل مكة من اهل جدة ودخلنا مكة وطوفنا طواف سبع اشواط ما نرمل فيها هون لان ما في بعده سعي كل طواف بعده سعي في لحظة خير عبد الله كل طواف بعده سعي هذا الرمل اما الطواف اللي ما بعده سعي ما نرمل هلا لما نطوف ونخلص من ام الجوب سبع اشواط نروح نسعنا اما الطواف اللي بعده سعي هذا اللي يسن في الرمل لو دخلنا سيدي طفنا طواف القدوم إيه؟ ما سعينا تركنا سعي الحج بعد طواف القدوم ما علينا ما نرمل طواف الإفاضة معلوم طواف الإفاضة بنسعى بعد ونرمل يعني الطواف اللي بعده سعي هذا في رمل الطواف اللي ما فيه بعده سعي ما في رمل هلا روحنا نحن مثلا محرمين بالحج وطوفنا طواف القدوم ما بدنا نقدم السعي أيوة. تبع الحج ما نرمل تمام أما لما بنقدم السعي حينئذ أو داخلين بالعمرة العمرة لابد لها من طواف وسعي بدنا نرمل سنة الرمل معلومك يعني وفتح مكة هي اللي صارت فيها وكمان ايش حجة الوداع بحجة الوداع الرسول رمل عليه الصلاة والسلام وسعى ما في شك يبعد منها نعم الشيطة بعد نزل يوم الفتح نعم كل حاجة يصار الموضوع ايه لو فرضنا ما رمل تارك سنة لا تارك سنة ايه تارك سنة شو قليل الفكرة رأي لو انك تنترك سنة اما الان بالنسبة لأعمالنا نحن الازدحام والله ما نحسن لانه صار في ضرورة ما نحسن لو بدك تعب محلك لو تم ثلاثة ايام ما بصير لترمون والله شو ماشيين واحدنا بس حط ايده بقدر فيه وراح يخلعه له ايده بس بده انه يعرف شلون بده يخلص ما بيمد يرمون اما هذول المساكين اللي بيرموا للغطو هذول عم يدفعوا ناس مشان يقيم سنة عم يأذي يترك فرض يأذي ناس هلا ترك اذى الناس فرض مشان سنة انا بدي يأذي الناس تقبيل الحجر الاسود هذا سنة ببعض الناس بيجي يحط لك ديك وفي جنب يقتل الناس بيضرب هذا بيضرب هذا، هذا سنة مشان سنة عم يأذي الناس، هذا الجهل الناس بعض الناس. هنا والله في معنى شاب كان هذا لا محمد مرديني مرة واحد طرقوا هيك بقوة من هون صفرا ولو لا نصر هيقع بالأرض اللي والله غاب صواب شاب قال لك بقى الجهل يا أبي الجهل الجهل شو عند يقول حد وبيخبطوا هالخبطة شو حج حج الله شلون ولا حججت البيت ليت كلمت حجة يكاد البيت من حجك أن يهج لا ما نقول لك يعني إن أمكنك إن أمكنك إن أمكنك يا ابني تفعلها ما أمكنك تصف عنها لأنه صار في ضرورات في بعض الأوقات يا ابني بيكون في الإنسان إله مجال إنه إيش يرمل أما إذا ما كان في مجال للرمال ما عليه نعم قال راحت يا ابني ثم قال هو سيدي الحديث عم يقول الرسول وقت اللي إجا حج رمل رمل ليش رمل لأنه في بعده سعي نعم يعني معناته أنه هنا عم يثبت الحكم رغم يعني ما دخل السبب بقى هون ما له دخل ما له دخل هو أصل مشروعية السبب اللي حكوه ما له دخل هو السبب لا هو أصل هذا السبب الأصل هذا السبب مش طالما مش عليه الرسول بالحج بقى عليه وهو الرمل اللي فعله بالرسول بحجة الواقع هي اللي صار فيه الحكي مو بغيره هو اللي صار فيه الحكي وتموا ناس الحكي صار قبل حسين قبل وقت الفتح كان عمره معلومة وقت الفتح الرسول ايه ايه امتى جاب رد على وقت رد على وقت بعمر قضاء عمر السنة الثامنة العصر الثامن وقت ظل لك شلون وقت بالعمر الحج رجع رمال رمال تم الحج رمال يعني تم الحكم على حال وإن التغى السبب بقي الحكم على حال اي نعم استدلال من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام دليل سيدنا عمر بالرمل اي نعم قال إنه فعلنا شيء ما لولي الرمال كنا فعلنا شيء رياء تنظر كفار نحن أقوياء ونحن ضعاف لكن بعد قال له يا عمر خاطر نفسه شيء فعله رسول الله ثم فعله بعده أبو بكر اتركه أنت لا والله يعني هون عم يثبت إنه بنفس الحجة وقت حجة الوداع الرسول فعله رغم ما كان في سبب ثبت الفعل نعم على كل في مشركين وفي ليس يعني قال وفي الحديث صفة قديش عندكم هنا وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من راحته مهيك إيه وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج العمرة وأما من كان قارنا جمع بين الحج العمرة فإنه لا يحلق ولا يقصر بطوف للعمرة وبيسعى وبتم محرم حتى يطلع لين لعرفة وينزل من عرفة وبطوف وبعدين يسعى ويبقى على إحرامه ثم في يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته معتمرة ويذهب بسموه متمتع ويذهب هو ومن كان قارنا إلى منى والسنة أن يصلي بمنى الصلوات الخمس الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر وأن يبيت بها كما سنة هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة ومن السنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس ولا يدخل عرفات إلا بعد الزوال بمزدلفة يعني اليوم الناس عم يطلع من قبل يوم مش كثرة الازدحام إذا ما طلع اليوم ما بيحسن يصال وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا كمان بعرفة بعرفات فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست نمرة من عرفات ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الموقف إلا بعد الصلاتين موقف صلاة الظهر والعصر جمع تقديم ومن السنة أن لا يصلي بينهما شيئا أنا كان عندي مثل هون أن لا يصلي بينهما شيئا يعني ما يصلي بين الظهر والعصر جمع تقديم ما بيتنفل بيناتهم حطوها لا أنا حطيتها كان ما عندي أن لا يصلي بينهما شيئا وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة كمان سني يخطب الإمام قبل الصلاة وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج، في أربع خطب مسنونة في الحج، هي الأولى. والثانية أي من الخطب المسنونة يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد صلاة الظهر، قبل ما يطلعوا إيش يوم الثامن يعلم الناس يوم يطلعوا شلون يباتوا في مزدلفة إلى آخره. والثالثة من الخطب المسنونة يوم النحر، شلون بده إيش يرموا، شلون بده يذبح، وشلون بده ينزل يطوف إلى آخره. والرابعة يوم النفر الأول، يوم الثالث لم يجد. قال وفي الحديث سنن وآداب، منها ما رد لك كل أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين، صلي الظهر والعصر بيطلع الإيش الموقف، وأن يقف في عرفات راكبا، هذا مستحب كمان سنة، أفضل ما يكون إيش ماشي. نعم كل ما كان أقرب إلى السماء بيكون أفضل، خصوصا من الرسول عليه الصلاة والسلام معلومة حتى يشوفوا الناس، كل ما كان أعلى حتى يشوفوا الناس أكثر. وأن يقف عند الصخرات، طالما شلون تعرفوا في عرفة في موقف النبي عليه الصلاة والسلام في صخرات الآن موجودات، الآن ما بيطلع بينا يقفون هناك من الزحمة أبدا. قال وأن في ناس طلعوا، وأن إيش، وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، وأن يقف مستقبل القبلة، كمان من السنن والأداب. وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس، حتى غروب تمام، ويكون في وقوفه شو سأل الداعيا لله عز وجل رافعا يديه إلى صدره، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس، بعد ما تغرب الشمس تمام ينزل لكن بالسكينة، ما ينزل بإيش بالقوة ويؤذي الناس، ويأمر الناس بها بالسكينة إن كان مطاعا. مثلا إذا كان أمير معه جماعة، رئيس وفده معه جماعة، يؤمر جماعته بالسكينة بلطف، لك زحموا الناس تؤذوا الناس. فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، وعند الأحناف بإقامة واحدة، شوف الأخوان أنا حطيت عليه، دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات، مثل ما تطوع بين الظهر والعصر كذلك ما بيتطوع بين المغرب وبين العشاء. وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء، كلما اتفقوا على الجمعين، الجمع بعرف الظهر العصر، الجمع بإيش بمزلف المغرب والعشاء، وإنما اختلفوا في سببه، شو سبب الجمع، فقيل إنه نسك الجمع، وقيل لأنه مسافرون، المسافر إنه إيش يجمع، أي السفر، أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع. ومن السنن المبيت بمزدلفة، أبو حنيفة بيقول لا نزف، ما بيقول كونه مسافر، وعند الشافعي بيقول لا لكونه إيش مسافر. ومن السنن المبيت بمزدلفة، وهو مجمع على أنه نسك المبيت، وإنما اختلفوا في كونه أي المبيت واجبا أو سنة، عند الشافعي واجب، ظل شلون عند أبي حنيفة سنة، الوقوف بعد الفجر. ومن السنة أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر، نعم ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو، نعم ثم يدفع منها أحسن يعني. والحقيقة هي مزدلفة كل موقف يا ابني، نعم، لكن الوقوف بالمشعر الحرام يسموه الآل ميقدة لون أفضل، والوقوف عنده من المناسك عند المشعر الحرام بمزدلفة من المناسك، ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا تقريبا أنه تطلع الشمس، فيأتي بطن محسر، هذا اللي صار فيه الوقعة إيش الفيل، فيسرع السير فيه، كل بلد الله صار فيها غضب يا ابني، مو الإنسان لازم يروح يتمتع فيها ويعمل سيران، بتمر أنت مستعد مغطي راسك باكي والله أسرع حتى ما يصيبك ما أصابهم، فيسرع السير فيه لأنه محل غضب، محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل، فلا ينبغي الأناة فيه التأني ولا البقاء فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت غزوة تبوك كان طريق على مدائن صالح، نهى الرسول أنه إيش يشربوا من البير، أو قالوا إن دخلتم تدخلوا أنتم باكين، ما في ناس مسكين أخي جهلاء سبعوا أخذوا ماء وعجنوا إيش بدون ما قال لهم دعوا العجين تأكل الحيوانات، ضربت له. إذا كنت تدخل الديار اللي الله سبحانه وتعالى إيش غضب عليها، تدخلوا باكين متعظين أو تسرع وتمشي، ضربت له. نعم. ثم قال فإذا أتى الجمرة، قال هون صلنا، فإذا أتى الجمرة وهي جمرة العقبة، هي كان بالأول في عقبة، لا مصر في العقبة ولا بأمشي، ضرب لك لون هي، لكن مما تلي إيش مكة، جيت مكة يعني. ثم أتى الجمرة وهي جمرة العقبة، نزل ببطن الوادي. الآن ما أتى في الكبر، قالوا صاروا كلهم سوا، ما كان في شيء بنوه، ضرب لك لون ورماها بسبع حصيات. أكان في وادي الآن مصر في الوادي، لأن كله سهل. أينا كل حصاة حبة الباقي، لا الفولي المصري الصغير، مو الفولي العشامي ما شاء الله تجرى عنا الكبير، يعني في شيء ما شاء الله كل فولي هالطول عنا. نعم الفول بكير، أي شو عندكم أي الفول الباقي، لا أي الفول يكبر مع كل حصاة، تمسك الحصاة هيك تقول بسم الله الله أكبر، رضا للرحمن وطردا للشيطان، رضا للرحمن وطردا للشيطان. ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر، ما بدك تذبح إذا كان معلومة القارن المتمتع واجب على الذبح، فينحر إن كان عنده هدي، إذا كان عنده، وإذا ما كان عنده صار لك لهم بيصوم 10 أيام يكون آخر يوم عرفة. ثم يحلق بعد نحره، عندي بعد نحرة عند النقطين، بدأوا من النقطين، كثير نعم عمينا. اينا اينا ثم يرجع الى مكة فيطوف طواف الإفاضة، يطوف الفرض.